موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها من سنن الجمعة الاغتسال والتطيب. يسن الاغتسال في يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والعلماء فيه بين قائل بالاستحباب وقائل بالوجوب، فينبغي الحرص عليه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة. ويسن كذلك التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظفار وغيره. والتنظف هذا أمر يعني زائد على الاغتسال، ويكون ذلك قطع الروائح الكريهة وقطع أسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظفار. وكذلك أيضا يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحف الشارب مع التطيب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، وفيه أي في آخر الحديث: إلا غفر له ما بين الجمعتين. وللحديث بقية عن بقية السنن إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.